تغريك ويني في تسد ضغطك سامي تصرميت دي سد شاشي انت مدني في ظلي اللم بس اقول اشي هكايد الدنيا تغريك متغريك ويني في تسد ضغطك سامي تصرميت هكايد الدنيا تغريك متغريك ويني في تسد ضغطك سامي تصرميت تلسد بشاشي انت مدني في ظلي اللم هسه اقول اشي هكايد الدنيا تغريك متغريك ويني في تسد ضغطك سامي تصرميت يا صريغ نكيني يا صريغ قولي ذهيني قولي ذميني حميني يا صريغ نكيني يا صريغ ترزي المحنة ميبد ذغليغ العقل يبهما ذي قاسمك مجيغ ترزي المحنة ميبد ذغليغ العقل يبهما ذي قاسمك مجيغ تلسك بشاشي فتح مدني في ظلي اللم بس اقول اشي هكايد الدنيا تغريك متغريك ويني في تسد مغضب ويني تصرميت كايد الدنيا صغريك مصغريك ويني يتسد بغضب ويكسر وميت كايد الدنيا تغريك متغريك ويني في تسد ضغطك سامي تصرميت تلسد بشاشي انت مدني في ظلي اللم بس اقول اشي كايد الدنيا تغريك متغريك ويني في تسد ضغطك سامي تصرميت غربة السخسار تتبدل العقود قميت زكر غلب حر خربني الأمور الغربة السخسار تتبدل العقود قميت زكر غلب حر خربني الأمور شبيرة مسمر الغودني كايول سيخو الصغد صغر غريبة محقور شبيرة مسمر الغودني كايول سيخو الصغد أصهر داري بالحفور سبب شاشي التمدني يضلي الله السيد ولاشي أكيد الدني تغريك بتغري دميني في تسدغ تكسام التروميد سبب شاشي التمدني يضلي الله السيد ولاشي أكيد الدني تغريك بتغري دميني في تسدغ تكسام التروميد.